بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. أورثوا الكتاب اللي هم اليهود المعاصرين للنبي، ورثوا الكتاب بتاع الأديان، في شك منه مريب. إزاي شك مريب؟ أم قال لك لأن الأشياء ووصفه صلى الله عليه وسلم موجود عندهم، إنما هم متشككين في الكتاب. متشككين فيه ليه؟ أم قال لك لأن هو عندهم أربع طرق: نسي، والنسيان معناها عدم الاهتمام بالمنسي، لأن لو كان المنسي ده مهم كان تملي يجي على إيه؟ طيب، واللي ما نسيوش يكتمون ما أنزل الله، واللي ما كتموش يحرفون الكلم عن إيه؟ عن مواضيع. ويريدهم وقفوا في المسخ عند هذا الحد، ولكن جاءوا بشيء من عندهم وقالوا هو من عند الله. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الايه. يبقى كم حاجة: نسيان، ويمكن معذورين في النسيان، كتمان ما لم يكتموه حرفوه ونقلوا الكلمة عن ايه، عن مواضيع. وليتهم وقفوا في المسخ عند هذا الأربعة، بل عملوا ايه، جابوا من عندهم كلام وقالوا هو من عند الايه. وان الذين اورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. فلذلك فادعوا. لذلك لايه؟ قال ما دام تفرقوا وعملوا العمليه دي تبقى تستحق بقى ايه، انك انت تعدل ميزان الحياه. وادعوا الدعوه بقى اللي ترد دول عن العمليه دي، عن ايه؟ عن انهم يكتموا، وعن انهم يعملوا، وعن مهمتك بقى صعبه. فلذلك ايه؟ فادعوا واستقم كما امرت. يعني تكون دعوتك ودعوتك بلسانك موافقه لحركه جسمك، استقم عليها كده. قل امنت بالله ثم ايه؟ ثم استقم. استقم يعني ايه؟ امشي عدل. احنا إلا نعرف ان دلوقتي الهندسه عرفتني ان الخط المستقيم اقصر مسافه بين نقطتين. يعني مثلا عايز اروح في حته، ان كان خط مستقيم كده اهو يبقى اقصر مسافه، بدل ما اروح كده واجي كده. ولذلك بيقول لك ما فيش عوج ولا امد، لان يمشي لما يكون في طريق حته يقول لك عايز تبقى سواء السبيل، يعني وسطه، مش حتى تمشي على جنب، تمشي في الايه، في الوسط. يبقى اللي هنا قد اللي هنا، يبقى دي الصراط الايه، الصراط السوي الايه، المستقيم اللي يوصلك الى الايه، الى الغاية. فاذا انت استقمت في حركة حياتك واستقام ذلك مع منطقك، يبقى اجدى في انهم يستمعوا لك. لانهم لو علموا شيء من المخالفة كده بين كلامك وبتاع، يقول لك لو كانت المسألة دي صحيح كان عملها لنفسه. فلذلك فادعوا واستقم كما امرت. ولذلك الصحابي اللي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله عزني عزة لا اسأل احدا بعدك عنها. فقال: قل آمنت بالله، قال العقيدة، ثم استقم. قال له: استقم. طب وما استقم؟ قال: لا تنقل افعل في لا تفعل، ولا تفعل في فعل. بس شوف الكلام مختصر. قال لك افعل دي اوعى تنقلها في لا تفعل، وقال لك لا تفعل دي اوعى تنقلها في ايه، في فعل. واستقم كما امرت ولا تتبع اهواءهم، وقل آمنت بما انزل الله من كتاب. ولا تتبع اهواءهم، ما هم كانوا عمالين يعملوا شركه، يقول لك امن بنا شويه والهنا شويه وشويه ويعمل كذا، وما تتبعهمش دول. ولا تتبع اهواءهم، وقل امنت بما انزل الله من كتاب. انا امنت بالكتب اللي نزلت كلها، وما دام انتم مثلا اليهود والنصارى، او كان فيه ديانه قبلكم ولا لا؟ فيه ديانه. اشمعنى انتم امنتوا بديانه بعد ديانه؟ طب ولما جه تاني بقى؟ طب ما هي الديانه جت ما امنتوش بيه، ده انتوا لكم سوابق. اشمعنى يعني بقى وقفتوا عند دي ليه كده؟ لانهم هم كان عندهم اشياء يجادلون بها ضعافا من المسلمين. مثلا يقول له ديننا أقدم من دينكم وكتبنا أقدم من كتابكم ورسلنا أقدم من رسلكم وقرآنكم يشهد لنا. إزاي بقى مدام قرآننا يشهد لنا؟ قال ألم يقل الله عندكم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. إحنا مفضلين على العالمين بشهادة القرآن. قال له لو أن الأمر على إطلاقه على عالم زمانكم وإلا كنتم أفضل من إبراهيم وإسحاق وأنتم لا تقولون بذلك. نعم. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. أعدل بينكم معنى العدل إيه؟ إن الشيء يبقى بميزان غير جائر، كل واحد ياخد حقه. وإنت بتعدل قال لك إيه؟ لا تنهى أحدا عن شيء ولا تنهى إيه؟ ولا تنهى غيره، لا تفضل أحدا في مرآك ولا في منظرك عن سواك. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في مجلس صحابته يوزع نظره على كل موجود، علشان ما فيش واحد يقول ده عينه كانت مني وياخد بقى سلطة زمنية ولا ياخد قوة مركزية، كلهم سواء، كل واحد ياخد حظه من نظره، كل واحد ياخد حظه من التفاته، كل واحد ياخد حظه، تسوية وعدالة. وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، مش ربنا احنا لوحدنا، هو ربكم برضه. ومدام ربنا وربكم يبقى التربية لنا لازم تكون واحدة، ادالكم منهج له زمن وجاب لي منهج له زمن من كمال التربية. لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، لا حجة أي لا جدال ولا حجاج. ليه؟ لأن المسألة دخل فيها لدد الجدل، مش عايزين يوصلوا للحق، لا مراء، وما دام مراء نقول له لا الحجة ما انتهينا منكم زي. ولذلك هناك هيد الحق سبحانه وتعالى يقول لهم ايه هنا، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. ده مساله نهو للمساله. وبعدين برضه يقولها ثاني ولا انتم عابدون، يجيبها مرتين من ايه الحكايه دي؟ قال لك لان السياسه علمتني ان الدول يختلفوا مع بعض فيقطعوا العلاقات، وبعدين تضطرهم الظروف السياسية انهم ايه يصطلحوا تاني، يبقى قطع العلاقات زمن قد توحي مصلحة جديدة بأن لا تقطع. المسألة مش كده، المسألة ما فيش ظروف هتخلينا نرجع، لا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما عبدتم الان، وما تفتكروش ان الظروف هتخلينا نبقى نتصالح ونجي، ولا في المستقبل ولا انتم عابدون ولا انا عابد ما عبدتم، يبقى لا دي كده ولا دي كده. لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا. ومدام الله يجمع بيننا سيعطي كل ذي حق حقه، ومدام انت رديت الامر في الحكومة الى عادل يبقى دل على انك محق. لما يكون اثنين مختلفين على حاجة وبعدين يقول لك انا رديت فلان العادل به، يبقى معناها ايه؟ انه هو فاهم انه لو رحنا له ونظر القضية سيحكمه ايه؟ سيحكمه لنا وإليه المصير. تعال بقى، والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له بالإيمان حجتهم داحضة، اللي هي احنا قلناها، احنا ديننا أقدم من دينكم ورسولنا أقدم من رسولكم وكتبنا من قبل من كتبكم وكتابكم يقر لنا فضلناكم على العالمين، عايزين يرجعهم بعد ما استجابوا للإيمان وآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. حجتهم داحضة أي باطلة ولا يصح أن يلتفت إليها أبدا، حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب. ليه عليهم غضب؟ أم قال لك ما يكفيش إنك أنت كافر بربك أو غير مؤمن به، عايز تاخد غيرك تبقى تاخد وزر شغلك وزر شغل التانيين، يبقى غضب. لو كنت على قد حالك خلص خليك، إنما تاخد غيرك. ولذلك هناك الحق سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يجي يغضب على جماعة ثم يأمر بالحجاب عنهم ثم يلعنهم ويطردهم. ولله المثل الأعلى، مثلا الرجل عنده موظفين كتار، واحد عمل حاجة فغضب عليه، غضب قلبه تغير عليه خلاص، يبقى هو موجود برضه معانا لما قلبه مش وياه، وبعدين يقول له ما تخلينيش اشوف وشك، يبقى دي الحجاب. وبعدين ده ما عادش نافع حظ الواد ده ينطرد من هنا ما يقعدش ويانا ابدا. كذلك الحق، غضب فحجاب فلعنه وطرد. ولهم عذاب شديد، ده في الاخره. الله الذي انزل الكتاب بالحق، والحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير، وإن علا عليه الباطل في يوم، فعلشان يشحن الناس بالحمية للحق. ولذلك ربنا قال إيه؟ أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا. الزبد اللي احنا بنسميه الايه الرغوة دي، زبدا غابيا يعني عالي على الله. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. يبقى الحق باقي. ولذلك هناك آية في القرآن، الناس يقول لك اللي بيعيبوا في الأساليب القرآنية يقول لك الأسلوب مش ماشي. ليه؟ قال فيه آية كده إنه إيه؟ جعل الأزلة أعزة وكلمة الله يا العليا، علشان هم بيحاربوا ليه؟ علشان تصبح إيه؟ كلمة الله هي العليا. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، طب ما يقول وكلمة الله العليا، مش كده القياس ولا إيه؟ أهو وجعل كلمة الذين كفروا إيه؟ السفلى إيه؟ وكلمة الله العليا. كلمة الله العليا مش جعل جديد، هي هي هي عليا دائما. ولذلك رفعها وقال وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. الله يبقى مش جعل ديا، ده هي العليا. وإن على الباطل، ساعة ما يعلى الباطل ده علشان يشحذ همة الناس لمين؟ للحق. لأن الباطل لو لم يعض الناس بظلمه وقسوته الناس ما تستشرفش لمين؟ يبقى الباطل جندي من جنود الحق. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. يا قبلنا حاجة حسية، يعني المسألة كده مش بالزوفة كده كلامنا، ده في ميزان. الميزان، ولذلك الميزان تختلف دقته باختلاف الموزون. إما نوزن مثلا قمح غير إما نوزن بطاطا غير إما نوزن تفاح غير إما نوزن ذهب. قال لما نوزن الذهب نجيب فانوس ونحط في قلبه الميزان عشان الهواء حتى ما إيه ما يأثر، ونسك بتاعه ونعمل الله يبقى على حق. كما ربنا عمل ميزان. الميزان معناها إيه؟ الضوابط التي تضبط ما بين الحق والباطل، معمولة في ميزان. ولذلك في سورة الحديد يقول إيه؟ لقد أرسلنا رسلنا إيرم بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. يبقى إذن الميزان جاء عشان يعمل إيه؟ عشان يضبط الحقوق لأصحابه ويفصل بين الحق والإيه والباطل، وما فيش واحد ياخد أفضل من حقه، ولا واحد يغتصب، ولا واحد إيه يطمع. وما يدريك لعل الساعة قريب. ما هو كان الجماعة اللي يقولك إيه؟ إيه ما تجيب الساعة اللي انت بتبشرنا بها ده خلينا نرتاح. مش الله ما تشوف عايزينها تقوم، ما هو استهزاء بقى، واستهزاء وإيه وسخرية. يقولك وما يدريك لعل الساعة قريب. الله إيه في كلمة وما يدريك وفي ما أدراك. ساعة ما يقول الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة. الله يبقى ساعة ما يقول وما أدراك يبقى يدريك. ما أدراك قديمة ما عرفتهاش من زمان، إنما دلوقتي تعرفت. إنما ساعة ما يجي وما يدريك ما تجيش مستقبل أبدا. يبقى ما أدراك تبقى ما كنتش تدرى الأول، إنما حندريك. إنما يدريك في المستقبل ما فيش حد يقول لك عليها اللحمة، ما يبليها لوقتها إلا إيه إلا هو. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها. يقول لك ائتنا هاتها، مش بتهددنا بالساعه هاتها، لانه مش مؤمن به، لانه لو كان عارف ايه اللي هيحصل بها ومؤمن به ما كانش يستعجل، انما هو بيتهكم بايه؟ بيتهكم. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين امنوا بها يعني مشفقون، لانهم عارفينها وعارفين دقه الحساب وعارفين هيسالوا عن ايه وعن ايه، واو يبقى هو ده اللي، انما انتم مش مصدقين به. والذين امنوا مشفقون منها ويعلمون انها الحق، الا ان الذين يمارون في الساعه لفي ضلال بعيد. ليه؟ قال لك انتوا خدوا بالكم من واقع حياتكم. انتوا في المدارس بتعلموا الطلاب، والمدرس يقعد يديهم واجب ويصحح لهم ويعمل مش عارف ايه وبتاع، وبعدين تعمل امتحان، المدرس في اثناء السنه يصحح الخطا ويكتب بالاحمر كده الصحيح، لكن في الامتحان بيصحح الغلط، ده بيدي الدرجه. الله، اذا لا بد من وقت يحاسب فيه المحسن ويحاسب فيه المسيء، وقوانين التجريم في اي امه موجوده لمن يرتكبون جرائم، والذين يحسنون الاشياء موضع التكريم منها. بقى عايش الدنيا دي كلها باوامر الله فيها، ومنهم من اطاع ومنهم من عصى، ولا ياتي وقت يحاسب كل واحد على ان انتم بتحاسبوا، يبقى لا بد ان ايه؟ يبقى انتم في ضلال حتى لم تفهموا حقيقه عملكم انتم. ولو اخذتم من عملكم ما يقرب اليكم مسافه كنت تؤمنوا بان لازم يكون. الرجل اللي قال ايه؟ لن يموت ظلوم حتى ينتقم الله منه، لأن واقع المسألة كل ظالم يشوفه كده انتقم منه ربنا. وبعدين واحد ظالم قوي كان في الشام ومات بخير ولا حصلش، ما حصلش له حاجة، قام قال اه والله إن وراء هذه ساعة يعاقب فيها المسيء بإساءته، وما كان الله ليدع من افترى ولم يؤدبه في الحياة أنا. يبقى إذن اللي يؤمن بالعقل لازم يقدر ان فيه ايه يوم قيامة. الله لطيف بعباده، لطيف أي رقيق في معاملته، يعفو عن السيئات وما ياخدش بأول جريمة. إما جت المرأة عند عمر قالت والله ده ما سرق إلا المرة دي، قال لها كذبت ما كان الله ليفضح واحدا أول جريمة، مش ممكن، إنما ده لازم يعني نهب الدنيا. فالله لطيف بعباده، ولذلك بيقول ويعفو عن كثير، يعني ما بيأخذكوش على كل حاجة، إنما بيأخذكوا على البارد من جرائمكم. وذلك احنا قلنا زمان إن واحد بنى بيت في الخلا، فجيه واحد من الناس العالم في البلد قال له انت الحتة دي فيها ذئاب وفيها كلاب وفيها وحوش وفيها مش عارف ايه وفيها ايه، فانت يعني تحت الشبابيك مفتوحة يدخلوا منها، اعمل حديد، اعمل حديد، بس الحديد هيحجز ايه؟ الضخم. في واحد تاني قال له يا شيخ ده في ذباب هنا كتير وبتاع وحاجات زي دي، قال له نعمل سلك. الله، في واحد قال ده ناموس يضيق الله. يبقى اذا كل الشيء ما لطف يعنف، كل الشيء ما بقى لطيف يبقى عنيف. فالحق لطيف يعني ايه؟ له بقى ما تقولش دي ضيقه عليه ودي واسعه بتاع، يتغلغل في الاشياء المخلوقه له، لطيف بعباده. واحنا كلمة لطيف عندنا يعني مهذب التعامل، مش مثلا مش احنا بنقول كده ومهذب التعامل، برضه ما ياخدناش بأول ذنب ويكتب لنا ويكتب لنا التوبة ويعمل لنا مواسم أكديون للطاعة. لطيف بإيه؟ بعباده. يرزق من يشاء وقد حكم إنه هو مدام خلق خلق لازم يرزقهم، إذا فقد بين لنا مشيئته في الإيه؟ في الكون. وهو لطيف يبقى لازم عنده قوة بقى، وهو عزيز أي لا يغلب، ما فيش حاجة تحوشه طالما كويس. ثم قال الحق سبحانه وتعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. كلمة الحرث احنا المفهوم منها سطحيا حرث الأرض بالمحراك، بعد ما تكون صمة كده ايه يخليها تتقلقل وتهيش كده. ليه؟ أم قال لك لأن النبات اللي حينبت الأول بيبقى بذرة بسيطة كده وما تقدرش تشق الجماد ده، وهي عايزة الجدر ياكل، ما تقدرش تشق الصلبة الأودي، ثم الصلبة الأودي ميبقاش فيها هواء والنبات عايز يتنفس، يوم لازم تهيج له الايه، تهيج له اسمه حرس. لكن اطلق الحرس على الثمرات منه، الحرس اطلق على ايه، ولذلك ويهلك الحرس والنسل يعني الزرع. يبقى ان الحرس هو الاصل حد المحراث، انما اطلق على مين؟ لانه سبب في ايجاد الايه، في ايجاد الايه الزرع هناك ايه. وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرث، في الاكل للزرع للتاكل، اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. يبقى من كان يريد حرث الاخره يعني مش حرثها كده، الثمره المرجوه منها وهو الثواب المقيم في جنات عدن، هذا الحرث بتاعه. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى يدينا في الامور الدينيه يجيبها من الامور الواقعيه الماديه، اي كلمه الحرث يجيبها من الماديه. وحلت تانية يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح المؤمنون، الله ده أفلح ديا مأخوذ من فلح الأرض اللي هي حرثها وإيه وشقها، قد أفلح المؤمنون يعني شقهم وهياخدوا إيه وهياخدوا ثمرة. الحق سبحانه وتعالى بيجيب الألفاظ اللي احنا لنا أنس به عشان يدينا إيه، يدينا المعاني الدينية. من كان يريد حرث الآخرة أي ثوابها ونعيمها الخالد الأبد الذي لا ينقطع ولا يموت منه الإنسان نزد له. الله هو يريد حرث الآخرة، يفعل حرث الآخرة حاجة زيادة؟ ده لو كان للدنيا يعني بتقول له تدي الآخرة تبقى هيز، قال لك لا، ده هو يريد حرث الآخرة. يقول لك صحيح هو عايز حرث الآخرة، إنما هل ما ادلوش بقى ثمرتها في الدنيا؟ برضو ينعم بثمرتها في الإيه؟ بل ينعم بثمرتها في الدنيا، نزيد له ثمرات الدنيا. ومن كان يريد حرث الدنيا خلق الله الأسباب، اللي يريد حرث الدنيا شوية الزرع وما يخرج من الأرض برضو ندهاله، يتقن عملا بأسبابه يعطيه ولو كافر، لأنه لا يضيع أجر من أحسن عمله، بس يدهاله هنا ولا يبقى ليش في الآخرة نصيب. ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ليه؟ قال لك لأن عمله مش في باله، مش الإنسان ياخد الأجر من اللي عمله. أنت ما عملتش، أنت عملته عشان تبقى غني وعشان تبقى كويس وعشان تبقى خلقت، ما ظلمناكش، خدت نصيبك في الدنيا. الله، يبقى الحق سبحانه وتعالى يبين لنا الصورة دي بإيه، وللناس اللي عملوا عمل لا يقصدون به وجه الله، بيقصدوا مادتهم ندهلهم برضو، لأنه مدام أتقن السبب. حتى المسلم إن لم يتقن الأسباب يفضل متخلف. وإلى لقائنا آخر إن شاء الله.